نرجو من الإخوة الكرام الجلوس، نرجو من الإخوة الكرام الجلوس، جزاكم الله خيرا لهذا الاستقبال الحافل، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت في هم وضيق وفاقة وأصبحت مكروبا وأمسيت في حرج، فصل على المختار من آل هاشم كثيرا، فإن الله يأتيك بالفرج. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. باسم أهالي الصعيد جميعا أرحب بالقدوم المبارك لفضيلة الشيخ المحدث فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، مد الله في عمره، آمين، مد الله في عمره وبارك الله في خطوه، اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم أنزل عليه الرحمة في بدنه وفي أهله وولده، وبارك في خطواته ومحبيه وفي كل من أنصت إلى حديثه يا رب العالمين. لا أطيل عليكم، فالجميع في شوق إلى كلام الشيخ وجهه، فليتفضل مشكورا مجزيا من الله كل خير. ولكن اعلموا إخواني أن الإخوة هنا من قناة الناس والحافظ هم في عمل حتى تعم الفائدة، فيرى إخوانكم في كل مكان، فهم ضيوف عليكم في الصعيد السعيد. مع فضيلة الإمام الشيخ المحدث مد الله في عمره، آمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلقد كانت أمنية لي أن آتي إلى هذا المكان، وقد حاولت عدة مرات أن آتي إلى الصعيد، ولكن كان الطلب يقابل بالرفض دائما. والكلام ذو شجون، فأنا الآن أتكلم عن قصة شاب من أسيوط، أنا لا أعرف اسمه ولا أعلم أهو حي أم ميت، لكن هذا الشاب له قصة معي، وأتمنى أن يكون بين الحضور الآن يسمع كلامي، وله قصة طريفة مفعمة بالمعاني الكبيرة التي يتميز بها كثير من أهل الصعيد. منذ نحو 8 سنوات ألقيت محاضرة سميتها شرطة الموت، وكررت هذا المعنى في عدة محاضرات بعد ذلك، لكن كانت أول محاضرة كانت من نحو 8 سنوات، وأخذت هذا العنوان من حديث رواه الإمام مسلم من حديث أسير بن جابر أو يسير بن جابر، وجهان في اسمه، قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس له هجيرا، أي ليس له دأب ولا شأن، إلا أن يقول: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، وكان متكئا فقعد، وقال: لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم أشار بيده جهة الشام وقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع أهل الإسلام لهم. قيل له: الروم تعني؟ قال: نعم. قال: أن الروم يأتون ليقاتلون أهل الإسلام، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا. أنا أخذت الاسم من الحديث. فيتقاتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، أي أن شرطة المسلمين تقتل عن آخرها، والشرطة هنا هي القطعة من الجيش. قال: وفي اليوم الثاني يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. وفي اليوم الثالث يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون فيحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. وفي اليوم الرابع ينهد أن يقوم لهم أهل الإسلام جميعا، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة لم ير مثلها قط، حتى إن الطير ليمر بجنباتهم فلا يتجاوزهم حتى يخر ميتا من نتن ريحهم، ريح الجثث، جثث الروم. فيتعاد بنو الأب بعد ما تنتهي المعركة، بنو الأب اللي هم الإخوة يتعادون، كانوا 100 فيجدون أنه لم يبق منهم إلا رجل واحد، فبأي غنيمة يفرح وبأي وأي مال يقسم؟ إلى آخر الحديث. الروم كانوا ملايين، وقف في مقابلهم قطعة من جيش المسلمين، قطعة. ماتت الشرطة كلها؟ نعم، لكن لم يستطع الروم أن يتقدموا خطوة للأمام. يبقى انتصروا أم لا؟ يبقى انتصروا. لما تكون قطعة من الجيش تمنع الملايين من الروم أن يتقدموا، يبقى دول شجعان القلب ليس لهم نظير. وفي اليوم الثاني تفنى الشرطة، وفي اليوم الثالث تفنى الشرطة، ولا يستطيع الروم أن يتقدموا خطوة للأمام. على عادة المسلمين إذا تعلقوا بأهداب الدين لا يغلبوا، هم جنس لا يحيا إلا بدين، لا سيما العرب منهم، جنس له خصائص عجيبة تباين خصائص الجنس البشري. ولذلك تجد الرجل الغربي يزني ثم يزني ثم يزني ثم يقوم فينتج، يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ثم يشرب الخمر وينتج. الحضارة الآن كلها حضارة غربية، الذين فعلوها وصنعوها بررة أم فجرة؟ لا شك أنهم فجرة. طب كيف ارتقوا؟ عندهم المنظومة مختلفة، الزنا عندهم لا يمنع من الإنتاج، إنما الرجل العربي إذا زنى يزني ثم يزني ويبلط في الخط، لا يفيق. إذا شرب الخمر يظل يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ولا يفيق. أنا أذكر قصة رجل من الخليج سنة 75، قرأت الحكاية دي. كان في لندن وفي الإشارة كان معاه عدة رزم من الجنيه الاسترليني، نزل من السيارة وفك الأستك وقام رامي الايه الفلوس في الهواء. فانت عارف بقى كل الانجليز فتحوا الابواب وكل واحد ايه اخذ ما تيسر. فلما سئل عن هذا الموقف قال: اردت ان اراهم اذلة يحنون الرؤوس امامي. ايها الذليل، السيارة التي تركبها من صنع أيديهم، ساعة يدك من صنع أيديهم، قماش بذتك من صنع أيديهم، جوربك الذي تلبسه من صنع أيديهم، نعلك الذي تلبسه من صنع أيديهم، أنت لا تملك إلا جلدك، هذا هو الذي تملكه. فالجنس العربي جنس إذا أغرقته في الشهوات لا يخرج إطلاقا. لقد أنفق العرب 80 سنة من عمرهم في حربين لفحل وناقة. حرب البسوس استمرت 40 سنة حتى كاد العرب أن يتفانوا، وداحس الغبراء استمرت 40 سنة. ليه؟ لأجل فحل وناقة. أنا لا أتخيل أن 80 سنة تضيع من عمر العرب لفحل وناقة إلا أن يكونوا حمقى. وظل العرب هكذا على حاشية الدنيا لا قيمة لهم،

قال لي أنا من أسيوط. قلت له متى أتيت؟ قال لي الساعة واحدة أنا كنت قدام البيت عندك. قلت له ما الذي جاء بك في هذا الوقت المتأخر؟ قال لي أنا سمعت المحاضرة وركبت القطر. برغم أنني الذي قلت المحاضرة وحاضرتها، لكن هزني هذا الشاب بعنف وأعطاني دلالات بعيدة على معنى شرطة الموت، وحتى لا يفهم العنوان خطأ ويفكر أن أنا بعمل فرق انتحارية. ما شرطة الموت يعني؟ يعني بعمل فرق انتحارية. نبهت في المحاضرة أنني أقصد بشرطة الموت رجال العمليات الخاصة أو ما يسمى بلغة اليوم الكوماندوز، يعني لا مستحيل أمام هذه الفئة رجال العمليات الخاصة أو الكوماندوز. وامتى أضفت عشان أوضح الكلام؟ قل العلمي حتى يدافع عن مصادرنا الأصلية. كان أياميها الجهل عمالين يشتموا في البخاري، يقول لك البخاري في أحاديث مكذوبة ومسلم في أحاديث مش عارف إيه، ويشتموا في الصحابة والكلام ده. وأياميها كان المعركة ساخنة جدا بيني وبين هؤلاء، ولا يكاد يمر أسبوع إلا وأنا برد مرة واثنين وثلاثة في الدروس والخطب والكلام ده. كانت قضية كبيرة بالنسبة لي، وكان جرحا غائرا في قلبي، وأنا عاجز ولا أستطيع أن أفعل إلا أن أصوب أسهاني نحو هؤلاء. فعشان الاسم لا يفهم خطأ قلت أنا أقصد رجال العمليات الخاصة العلمية، وقمت قايل كده عشان ما تفهمش خطأ. ليه؟ لأن أحيانا كثيرة بسبب مثل هذه العناوين أو المحاضرات كنت أستدعى ويحصل معي تحقيق. ومرة حصل معي تحقيق من بعد صلاة العشاء إلى أن أذن مؤذن الفجر، غبت حوالي 7 ساعات تحقيق واستجواب والكلام ده. وليه؟ وكان يناقشني 3 في الأول، وبعدين وصلوا 7 بعد كده، لحد ما أتى رئيس الجهاز شخصيا وظل معي 5 دقائق يكلمني في بعض المسائل والحاجات دي. فكان في مشاكل بسبب المسألة دي. فقلت أنا أريد جنسا من هذه الأمة وهم كثر يمثلون هذا المعنى، يكونون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. أبعثوا مهمة حاجة من 2، يا يموت هناك يا يأتي لي منتصرا. لا يأتي يقول أنا عجزت أنا لم أستطع، ده ما ينفعش، يركن على جنب. عايز ناس فدائيين، وأقصد بالفدائي يكون دارس علوم الآلات، أصول العربية، أصول الفقه، أصول الحديث من صغره، ونذر نفسه لذلك. وهذه محنة كبيرة جدا، أحد أهم أسبابها ضياع الهدف عند الآباء، لا يعرفون لماذا خلقوا، ولا يعرفون كيف يربون أبناءهم. حد النهاردة لما أنت تكون بحفظ ابنك القرآن وبتشد عليه في الكتاب والكلام ده، يقول لك يا أخي ضيعت طفولة الولد، ده عيل صغير متى يلعب الولد ده؟ هتعملوا له عقد نفسية. زي واحد من إخواننا الغلابة المساكين، ابنه يعني كان حافظ أحاديث وحافظ القرآن وبيقول خطب وبتاع، خدوا في بعض القنوات الفضائية علشان يبين موهبة ابنه، استضافوه في قناة من القنوات إياها دي اللي انتوا عارفينها، وجابوا طبيب نفسي ضيف الحلقة، طبيب نفسي أمام الرجل المسكين الغلبان وابنه، قال له لقد ضيعت طفولة ابنك، متى يلعب هذا الولد؟ متى يستمتع بطفولته؟ ومتى وعد يقرعه وهو طبعا غلبان بصمجي ما مش عارف يتكلم؟ لكن احنا لو نظرنا الى مش هقول الصحابة، احنا جايين للصحابة سنأتي عليهم، لكن في أزمان متأخرة سأضرب مثلا واحدا لبعض الآباء وأذكر قصته مع ابنه. في أحد رواة الحديث مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وكان عنده أعلى إسناد لصحيح البخاري في زمانه، كان يكنى أبا الوقت، واسمه عبد الأول ابن عيسى. جاءه شاب من كرمان بلد، فقال له: يا بني ما جاء بك؟ قال: ما كانت رحلتي إلا إليك. راع عشان يقرأ عليه صحيح البخاري ويأخذ الإسناد، فبكى أبو الوقت وحكى قصته لهذا الشاب الذي جاء من كرمان. قال: كان أبي يأخذني معه وأنا دون 6 سنوات لأطلب الحديث معه، مر على الشيوخ ليسمع ولده أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يأمر هذا الولد أن يحمل حجرا ثقيلا في كل يد، زي قالب طوب كده، الإيد اليمين فيها قالب طوب والإيد الشمال فيها قالب طوب. الولد ده دون 6 سنوات ويمشي مع أبيه، ولد أقل من 6 سنوات وشايب قلبين طوب، وأبوه كان رجلا طوالا وصفوه بذلك. فتخيل الرجل الطويل لما يقوم فاتح رجله عشان يعمل خطوة، ابنه علشان يبقى ماشي في نفس مستواه يبقى بيعمل ايه؟ بيجري، لان هو رجله صغيرة والتاني رجله طويلة، هي خطوة واحدة منه التاني لازم يجري قبال، وشايل قلبين طوب. فيوم يقول ايه؟ فأتعب فأتأخر، فينظر الي ويقول: ما لك تأخرت؟ أتعبت؟ فيقول، فأقول له من خوفي: لا. يقول: ما يؤخرك إذن؟ فالولد يضاعف الإيه؟ السرعة بتاعته. فإذا بدا علي الإرهاق يقول: ألقي حجرا، بدل ما يشيل حجرين يشيل إيه؟ حجرا واحدا. برضو يتأخر عنه، يبص له، يقول له: يجري، يقول: ما لك أتعب؟ يقول له: لا. حتى إذا شعر الأب بأن الولد أعيا يقول له: ارمي الحجر الثاني، ويمشي قباله مع ما فيش في يديه حجر أهو، بس قوته راحت خلاص. قال: فإذا تأخرت عنه وتعبت حملني على كتفيه، فيمر بنا الركبان ناس قوافل، يقول: يا شيخ عيسى تعال اركب، أو هات ولدك. فيقول لهم: معاذ الله أن أركب في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمشي. وما رؤي يركب دابة قط. الأب ده مفتري، مفتري في الزمن بتاعنا والتحليل النفسي والكلام ده، مفتري وعايز قطع العلاج. لماذا فعل الشيخ عيسى مع ابنه عبد الأول هذا الكلام؟ أليس أبا ككل الآباء؟ نعم، لكنه أراد أن يربي إرادة عند الولد، أراد أن يحمله المسؤولية والشدائد ويمشي، هكذا هداه تفكيره. وقد صدق حدسه في ابنه عبد الأول بن عيسى أبو الوقت، أبي الوقت، صار عنده أعلى إسناد لصحيح البخاري في العالم. ولذلك المعتنين بالأسانيد والرجال والكلام ده يجدون أبا الوقت في كل أسانيد البخاري تقريبا في الطبقات المتأخرة عنه. ده أب عرف لماذا خلق وعرف كيف يربي ولده. إحنا كيف نربي أولادنا اليوم؟ منظومة سيئة جدا. لا أريد أن أعرج عليها الآن، لكن ستعلمون من كلامي كيف يمكن أن نربي الولد. أرجع وأقول أن هذا الشاب من أسيوط أعجبني كثيرا، أعطيته آنذاك برنامجا يمشي عليه، وقلت له يحضر عندي طالما أنه صاحب همة، سمع الشريط، ركب القطر، وصل عندي الساعة 1 بالليل، نام على باب البيت للساعة 3:30 لحد ما الفجر أذن، والقصة يعني لم تكن بالنسبة له شيئا مذكورا إذا قيس بالهدف والحمية والعاطفة التي كانت عنده. وأرجو كما قلت أن يكون بين الحضور، أو أن يكون واصل مسيرته على النهج الذي كنت أعطيته له آنذاك. نحن اليوم في مرحلة مخاض في مصر، مرحلة ولادة، وهي ولادة تبدو متعسرة. هل سنفتح بطن الأم لنخرج الجنين، ولا ستلد ولادة طبيعية؟ هل الجنين سيخرج كاملا أم ناقصا؟ أذكى الناس لا يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال إلا أن يكون ممن يوحى إليه، والوحي قد انقطع. الساعة القادمة غدا نحن لا ندري ما الذي سيجري، ما الذي سيحدث. النهاردة في مصر فتح الباب للأحزاب السياسية، ويستطيع كل واحد أن يؤسس حزبا بمجرد الإخطار أنه يريد أن يؤسس حزبا. يعني هتبقى الأحزاب أكثر من الهم على القلب. هذه الأحزاب كلها وضعت الإسلام كاسم على الأقل كاسم في برنامجها. الجواب لا. ونتكلم على الأحزاب النمطية اللي كانت موجودة والأحزاب التي ستنشأ بمجرد الإخطار أنها تريد أن تؤسس حزبا، فيما عدا التيار الإسلامي عموما يعني أنا بركنه على جنب، وبتكلم عن عشرات أو مئات الأحزاب التي ستكون في مصر فيما بعد. في واحد منهم وضع كلمة الإسلام كإسلام في برنامج الحزب؟ الجواب لا. هل الأحزاب ظاهرة صحية؟ الجواب لا. كثرة الأحزاب ظاهرة مرضية. ليه؟ لأن الله عز وجل نهانا عن التفرق والتحزب إلا لحزب الله الحق فقط، ده اللي احنا نتحزب له. كل حزب له برنامج إذا وصل إلى الحكم سينفذه. كأن الله عز وجل ما أرسل رسولا ولا أنزل كتابا، وحصروا الدين في المساجد، فإذا فارقت المسجد وخرجت من عتبة المسجد حكمك القانون وليس الإسلام. فلا ندري المرحلة القادمة كيف تكون، وهذه الجامعات مفتوحة على مصراعيها، كل جامعة كل يوم فيها واحد بيدعو إلى حزبه، واحد بيدعو إلى الاستراتيجية بتاعته وإلى آخره، وكلهم يراهن على الشباب، كله عايز يخطف قلوب الشباب ويخطف عقولهم. أنا أذكر لكم الآن موقفا لسبعين شابا في أول الإسلام، لأننا نريد مئات أو ألوف النسخ من هؤلاء. إذا وجد فينا أمثال هؤلاء نستطيع أن نتقدم الأمم في سنوات معدودات. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان والبزار وغيرهم، وسنده صحيح، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين يتتبع الحاج في الموسم وفي مجنة وعكاظ أسواق، يدعوهم إلى الله عز وجل ويقول: من يؤويني، من ينصرني، من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، فلا يجد أحدا، ويمشي بين رحالهم يشيرون إليه بالأصابع أي احتقارا له، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يزلقونك بأبصارهم، ينظرون بطرف أعينهم احتقارا له. قال: حتى بعثنا الله له من يثرب فأتمرنا واجتمعنا وقلنا: إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ هي دي الشرارة التي بعثت هؤلاء الشباب. إلى متى يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ قالوا: ائتمرنا وأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن موعدنا في الموسم في شعب العقبة، فلما التقينا كان معه عمه العباس ابن عبد المطلب، فلما رآهم العباس قال: يا ابن أخي، أنا ذو معرفة بأهل يثرب، أنا لا أعرف واحدا من هؤلاء، هؤلاء أحداث، أحداث يعني شباب صغير ليس فيهم واحد كبير له حشمة محترم معروف. قال: فقلنا: يا رسول الله، جئنا نبايعك وكنا 70 رجلا، جئنا نبايعك، علام تبايعنا؟ قال: تبايعوني. خلي بالك بقى من الكلام لأننا نحتاج إليه الآن. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى دي كام؟ ثلاثة. وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، أدي أربعة. وعلى أن تمنعوني إذا جئتكم مما تمنعون منه نساء أزواجكم وأبناءكم وأنفسكم ولكم الجنة. قال فلما أردنا أن نمد أيدينا، هذه بيعة، أمسك أسعد بن زرارة وكان أصغر واحد في هؤلاء السبعين، أمسك بيد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وجه خطابه إلى أصحابه بقية السبعين، قال لهم: يا قوم، والله ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن مبايعته تعني أن تقاتلكم العرب، العرب كافة، وأن تعضكم السيوف، وأن يذهب خياركم، فإما إنكم قوم تخافون من أنفسكم خيفة أو جبينة فدعوه، وإما أن تصبروا على مفارقة العرب كافة وأن تعضكم السيوف وأن يذهب خياركم فخذوه وأجركم على الله. إذن هو يحذرهم، يريد أن يقول: إذا كنتم رجالا حقا وعلى قدر هذه البيعة وعلى استعداد أن تتحملوا متاعبها وأنتم حدثاء الأسنان شباب صغير ليس فيكم رجل من الوجهاء الكبار تستندون إليه أو يحميكم، إذا كنتم هكذا تحتملون بايعوه، وإذا خفتم أن تبايعوه فيحصل لكم ما ذكرت يبقى خلاص إيه، اتركوه فهو أعذر لكم. فقالوا له: نح يدك يا أسعد بن زرارة، أو الرواية الثانية قالوا له: أمط يدك، فوالله هذه بيعة لا نذرها ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا نبايعه بشرطة العباس ويعطينا على ذلك الجنة. الإسلام لم يرتفع إلا بأمثال هؤلاء، ودائما الفتوة تجدها عند الشباب، لكن ليس عند الشباب خبرة، فليأخذوا من عقل الشيوخ وتجربتهم، فيكون العقل للشيخ ويكون الساعد للفتى. لما حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى أهل الكهف. قال الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كان في الصحابة أعاجيب. أنا لو قلت لكم جميعا، لو إن رجل أراد أن يذهب إلى دولة غربية، يروح بريطانيا، يروح فرنسا، يروح ألمانيا، يروح أمريكا، وأراد أن يتعلم الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الروسية، أي لغة من اللغات، ويصير كأنه واحد من أهل هذه اللغة، يأخذ كم سنة؟ سنتين؟ ثلاثة؟ خلي بالك إن اللغة، أي واحد غريب عن اللغة لم ينشأ فيها لابد أن يظهر لأهل البلد أنه أجنبي، مهما كان ماهرا، لأن أهل البلد لهم لكنة، اللكنة دي تكون مفهومة عند أهل البلد، فمهما كان ماهرا لابد يتعرف أن ده غريب أجنبي. فلو أن رجلا أراد أن يكون واحدا من أهل البلد وينطق اللغة بطلاقة، يأخذ سنتين أو ثلاثة أو أربعة، ده إذا كان بقى ابن أبيه، يأخذ له أربع سنين مثلا أو خمس سنين، يبقى إحنا نقول على الولد ده هذا عبقري الزمان ابن أبيه، ونعتبره بطل من الأبطال. أنا أرجع لورا للصحاب، في الحديث الذي رواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله الإمام أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت، قال له: يا زيد، تعلم لغة يهود، فإني أخشى عليهم من أخشى على كتابنا منهم. قال زيد: فحذقته، أي حذقت لسان اليهود، كأنه يهودي في اللغة، تربى في وسط اليهود. يقول: فحذقته في 15 يوما. هل تصدقون هذا؟ في رواية الترمذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم السريانية. الحافظ ابن حجر يقول: رواية فيها العبرانية ورواية فيها السريانية، لا مانع أن يكون تعلم اللغتين جميعا لاحتياج إحدى اللغتين إلى الأخرى، يعني في 15 يوم، في نصف شهر، زيد بن ثابت صار يتكلم بنفس لغة اليهود وبإتقانه. 15 يوم؟ نعم. ليه؟ السبب الأول أن الله عز وجل أيده، السبب الثاني المباشر أنه قال: إني أخشى على كتابنا. يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف على القرآن حتى لا ينام زيد. لو أنني قلت لكم: يا شباب الأمة، إننا نخشى على سنة نبينا، لأن القرآن محفوظ، وطالما حفظ النص يبقى احنا حتى لو حصل تحريف للنص سنجد من يفسره تفسيرا صحيحا بخلاف ما إذا حرف النص. التأويل ممكن نعارض التأويل ونرده، لكن لو النص نفسه حرف ما الذي في يدي حتى يكون الفهم صحيحا؟ لا، وكل الله عز وجل التوراة لليهود فحرفوها، وكل الإنجيل للنصارى فحرفوه، فلم يكل القرآن للمسلمين. ولو وكله للمسلمين لوجد فيهم من يحرفه، كما فعلت الأمم السابقة. واحد علماني في برنامج تلفزيوني بقول له ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الرمز، فالرجل ما فيش حاجة في القرآن اسمها سورة الرمز، قال له أنا أريها كده سورة الرمز، وفاتح المصحف لأنه مش حافظ وعمال يقرأ، قال له دي اسمها سورة الزمر. يعني واحد مش عارف النقطة رايحة فين، عمال يقول سورة الرمز. وهم دول أكثر الناس كلاما الآن، تفتح قناة فضائية كل واحد خامل لا قيمة له بينفذ المثل سامح الله قائله، إذا كنت خاملا فتعلق بعظيم، بس واحد ملوش قيمة يشتم واحد مشهور خلاص يبقى كده اتشهر هو كمان. فيجي يطعن على صحيح البخاري ويطعن على صحيح مسلم ويقول لك ده حديث مكذوب وده حديث مش عارف ايه، ولا يحترمون التخصص في الدين. انما اذا اتكلمت انت في الطب مثلا يقول لك لا مؤاخذه انت بتتكلم في الطب ليه، حتى لو كان كلامك صحيحا. يعني انا عندي ثقافه طبيه، لي كثير من اخواني اساتذه في كليه الطب واخواتي دكاتره والكلام ده، وانا كنت نفسي ابقى دكتور وادخل كليه الطب، لكن بقيت دلدول ودخلت كليه الالسن. هي دلوقتي من كليات القمه صحيح، بس في زماننا ما كانش لها قيمه خلاص. فعارف معلومات طبيه كثيره واقدر اتناقش، ولما بعد ما استاذ كليه الطب لما يقول الجمله انا بكملها له، يقول بالظبط زي ما انت بتقول، ومع ذلك لا يجوز لي ان اتكلم في الطب ببساطه شديده، اكلم عوضين وعتريس، وانا ما اقصدش الاسماء يعني، ماشي ان الجماعه البصمجيه اكلمهم معنى العالم واستاذ العالمين وبتاع والكلام ده ماشي، لكن ما ينفعش اجي في وسط دكاتره اساتذه كليه الطب واعمل فيها بتاع. ها لا، دول عندهم بجاحه وعندهم قله حياء وليس في وجوههم قطرة ماء. لما يطلع يتكلم عن صحيح البخاري يقول لك الحديث ده مكذوب والحديث ده مش عارف ايه والكلام ده. طيب لما مصادرنا الأصلية تبقى مكشوفة الحدود، ايه النتيجة؟ النتيجة أنك لن تجد نصا بعد ذلك حتى ترتكن إليه. هي دي المصيبة. فمصادرنا الأصلية معرضة للخطر، وأنا أقولها بصراحة وقد قلتها مرارا قبل ذلك، لكن أقولها الآن لأن جد على الساحة جديد وألوف الشباب انضموا إلى الحركة الإسلامية العلمية وبدأوا يفتحوا أذهانهم وبدأوا يستمعون إلينا والكلام ده. فأنا أكرر الكلام أقول لو أن بلاد المسلمين احتلت كلها لم يبق منها شبر، هذا أهون ألف مرة من أن يسقط صحيح البخاري. لأن صحيح البخاري هو ديننا، أرضنا يمكن أن نحررها، ممكن نقاتل إلى آخر نفس ونطرد العدو من الأرض، لكن إذا سقط كتاب مثل البخاري ما هي مغبة هذا السقوط؟ أن يسقط دينك، ولا عوض عن هذا الدين. والغريب يا أخي إن الإمام البخاري هو الوحيد الذي نال كل هذا القسط من الهجوم، مع أن الحديث ممكن يكون رواه مسلم وبقية الستة أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، ويكون أحمد رواه كمان وأصحاب المسانيد رواه، ها ممكن الحديث يكون متفق عليه مش في الكتب الستة بس، لا وفي المسانيد كمان، يوم يا أخي ما يتكلموش إلا في البخاري الوحيد. سمعتم حد يتكلم في الإمام مسلم؟ سمعتم حد يتكلم في مسند الإمام أحمد؟ مع أن الحديث في مسلم برضه، فكان على الأقل يا أخي تاخد مسلم في السكة، ما هو رواه هو كمان. لماذا البخاري وحده دون بقية الكتب؟ لأن البخاري رحمة الله عليه أسس كتابه على أقوى الضوابط العلمية. الأمة دي مش مجموعة من الخراف عشان يبقى كتاب البخاري فيه كل هذه الموضوعات والأكاذيب، وتمر 1400 سنة والأمة كلها غافلة نائمة لا تعرف إن الأحاديث البخاري في حديث موضوع، حتى يأتي كسير وعوير وثالث ما فيه خير يجي يقول لك البخاري في أحاديث موضوع. طب والأمم دي كلها اللي مر على صحيح البخاري وفيها ناس برضو بداء المنافسة والأقران والمعاصرة حريص أنه برضو يفطس في البخاري، ما عرفش يعمله لأنه احترم عقله وعرف أن الناس لو تكلموا فيه لأسقطوه. والبخاري نفسه أخذ ما يشبه القدسية لدرجة أن بين العوام لو واحد قال كلمة غلط يقول له أخي غلط، احنا غلطت في البخاري. ايه غلطت في البخاري؟ لدرجة أني مرة سمعت الشيخ كشك الله يرحمه بيقول واحد تقدم في الصلاة بيصلي وبعدين ايه بيقرأ في صلاة المغرب إلهكم التكاثر، فواحد رد عليه ألهاكم، هو إلهكم التكاثر، هو كده لأنه واخد القرآن من أراه كده إلهكم التكاثر، يا ابن ألهاكم لا إلهكم ألهاكم، خلاص بقى الصلاة حتبوظ اهو، خلصوا صلاة يا ابني جبت إلهكم من ايه؟ ده هي ألهاكم التكاثر. قال يا أخي احنا غلطنا في البخاري، قال يا ابني القرآن، ها يعني شوف المسألة يعني كلمات دارجة حتى على اللسان، احنا غلطنا في البخاري. اذا لم ياخذ البخاري هذه المكانه الا بتواتر شهادات اهل العلم ان هذا هو اجود كتاب على وجه الارض بعد القران. مش معنى انه اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل انه زي القران ما فيهوش غلطه، لا ابدا. البخاري فيه احاديث العلماء مختلفين في الصحيح، بس من الذي يستطيع أن يفصل فيها؟ هذا الأعور، ها اللي بيفكرني بصاحب الأعور أيضا، كان عنده بغبغان أعور فجاي يحط البغبغان في القفص أم حطه بره القفص، قال البغبغان يهرب أم دخل القفص، ها؟ فلما يكون واحد زي ده يأتي على أمتن كتاب استعصى بعضه على أكابر أهل العلم، حتى قال الحاكم النيسابوري الذي وضع كتاب المستدرك على الصحيحين إن تراجم البخاري حيرت العقول، إن تراجم البخاري حيرت العقول، ليه؟ كان غواصا على المعاني، وكان شغل الأئمة زمان وعلى سيما البخاري بالشفرة، لا يسلس البخاري قياده لغبي ولا لنصف ذكي، بل لا يسلس قياده إلا لرجل في غاية الذكاء. فالأحاديث الموجودة في البخاري جمهور متونها صحيحة، لكن الكلام بيبقى في الأسانيد، وده بيبقى له اصول وما ينفعش يتناقش فيها الا اهل العلم لانهم لن يفهموا هؤلاء اطلاقا مقصد البخاري الموضوع. لكن هو اصح كتاب. هتقول الغلط في البخاري بنسبه 2% 3%، اصح كتاب بعد البخاري مسلم مثلا هتكون نسبه الغلط فيه 5%، و95 صح. فانا عندما اقول اصح كتاب مش معناه انه زي القران، لا، ما فيش سن. لا، انا تقدر تحط سن قلم، لا تقدر تحط سن قلم، وتقدر تعترض. والدارقطني له اعتراضات معروفه، والاسماعيلي في المستخرج عن البخاري له اعتراضات معروفه، ابو علي الغساني والجياني، في حاجات بس اهل العلم فقط هم الذين يعرفونها. فالنهارده لما اجي اقول لك ان البخاري يهاجم، ماذا انتم فاعلون يا شباب؟ قبه السنه الان تهاجم، ماذا انتم فاعلون؟ هل تفعلون كما فعل زيد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما المعونه على قدر المؤنه، على قدر همك. الدين ده يحتاج الى فدائيين ينبذون ما يطمح اليه غالب الناس، ويتعلمون ويثابرون في التعلم، لا يشتهي ما يشتهيه غيرهم من الناس، عايز يتزوج وعايز شقة وعايز سيارة وعايز عمل مش عارف. لا، نحن نريد رجالا للعمليات الخاصة اللي هم الكوماندوز، يسف في التراب ويأكل ورق الشجر حتى يستقيم عوده، حتى ندافع عن مصادرنا الأصلية. هذا هو الذي نحتاج إليه، وهذا هو الذي كنت عنيته قديما بمعنى شرطة الموت. حتى أنا فكرت لما افتتحنا قناة الحكمة أعمل البرنامج باسم شرطة الموت، خفت اتفهم غلط، أقول لك بس ده على التلفزيون كمان ودعوة إلى الفرق انتحارية، فسميت البرنامج بتاعي حرس الحدود، قلت أسميه حرس الحدود. فبعد ما سميته خفت يفكروا ان انا تبع فريق كوره بتاع حرس الحدود. ها، ما انت ما تعرفش القصه ماشيه ازاي، بس قلت خلاص حرس الحدود، يبقى احنا واقفين على الحدود وبنحمي ايه الحدود بتاعتنا والكلام ده. فالذي اريد ان انبه عليه يا شباب، وان ضمائر الامه تخط بايدي شبابها ودمائهم، نحن في مرحله الحمد لله في انفراجة، ولكن لا ندري غدا ماذا سيجري. كما قلت لكم أذكى إنسان في العالم لا يستطيع أن يتنبأ ما الذي سيجري، لكن إحنا بنأخذ الأسباب. أنا سألت بعض الإخوة القائمين على الدعوة، وعلى فكرة أنا مثلا المكالمات التي تأتيني 60% من المكالمات التي تأتيني من الصعيد، وترتيب المحافظات كالآتي من حيث كثرة الاتصالات: أسيوط رقم 1، قنا رقم 2، أسوان رقم 3، سوهاج رقم 4، وبعدين تأتي المنيا وبني سويف والفيوم، هكذا بالترتيب. فالأسئلة التي تأتيني كثيرة جدا من أسيوط، لا سيما من البنات اللي بيتعلموا العلم، كثرة ملفتة. فأنا سألت الشباب، قلت له يا شباب من رأسكم في أسيوط؟ قال والله احنا كلنا في حدود 30 سنة، 35 30ات يعني. قلت لهم ليس يعني فيكم شيخ كبير حتى شاب رأسه بحكم السن يمكن أن تجتمع عليه؟ قالوا لا. أحزنني هذا كثيرا، لأن عالم الشباب محقور كما قال ابن المبارك، طول ما أنت لحيتك لسه سودة يبقى أنت عيل. ما الناس كده، لكن لو لحيتك ابيضت يا مولان يا فضيله الشيخ، طالما لحيتك بيض انا مش عايز بقى حد يروح يوم عاملها دقيق ولا حاجه، ها، ويبقى ابن دقيق العيد، ها، ما ابن دقيق العيد من قوس، ها. وهذا الصعيد طلع كتير يعني من اهل العلم الفضلاء والكبار يعني. فاذا يبقى لابد ان يكون في ارضيه مرجعيه، ولا يخرج الشباب من ايدي علمائهم. ده اللي انا عايز انبه عليه، لا تخرجوا من ايدي علمائكم. عارف الصعيده دمهم حامي وعندهم حميه وعندهم اندفاع والكلام ده، لا، انتوا لكم علماء الزموا اهل العلم. زمان لما احنا ابتدينا الدعوه في سنه 75 وانا طالب في ثانوي ولسه هعدي جامعه، لم يكن لنا شيخ، واتعلمنا على مذهب ابو دراع، يعني على دراعي، اتعلمت على دراعي، اهابر في الناس وهابروا فيا واطقش فيهم اطقشوا فيا. اتعلمنا بالجهد واتعلمنا بالمشقه، وكان في اشياء ما كناش فاهمينها، وانا اعترف بهذا، عشان كده عايز شبابنا يتعلم. يعني لما احببنا مثلا ان نحيي سنه المغرب القبليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. انا قريت الحديث ولم أرى إطلاقا لمن شاء دي. وكنا حاضرين عند شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي ودرس في أصول الفقه كده، واتكلم وعارفين إن الأمر للوجوب، فكلمة صلوا أمر، يبقى إذا ركعتين قبل المغرب إيه؟ واجبة. والعالم عندنا في البلد يقول لك المغرب غريب، وقال صلى الله عليه وسلم المغرب جوهرة فالتقطوها. أنا ما أعرفش جايبينه منين، حتى الكتب الوضاعين مش موجود في هذا الحديث في حدود علمي، كدليل نفسهم ما عملوش الحديث ده خلاص. وكان في أذان المغرب يدا ويقيم في نفس واحد، احنا حبينا نعمل فصل لا، فكنت انا الامام اللي بصلي للناس، والمؤذن تبعي كان شاب صغير كده في تاني اعدادي، فاتفقت عشان نقيم السنه رغم انوفهم جميعا إن أنا هقف في القبلة يا ابني، أول ما تخلص أذان هقول الله أكبر، عشان ما فيش حد إيه يقول لي أقم الصلاة. فكان يقعد يشتموا فينا وإحنا بنصلي، وأنا مستغرب، طب بدل ما تقعد تشتمني على طول ركعتين، ما تقوم يا أخي تركع حاجة، صلي لك ركعتين ولا حاجة. ما كانش يصلي ركعتين، بل والله كانوا أحيانا يرمون أنا بالفحش، يقول لك والله زبطتهم ورا المنبر. لا في الجامع كمان، والله الكلمة دي واحد قالها الله يرحمه، يعني حتى افترى، يعني حتى مش ومستني يصلي المغرب، يعني حاجة تخلي النافوخ يطرق يعني. وفضلنا نهابر والقصة دي. طيب ما هو أنا لو حد مثلا نبين أو أنا قريت الحديث، أنا عندي محبة السنة ونفسي الناس كلها تتبع السنة، عاطفة، بس لمن شاء دي ما خدتش بالي منها خالص. جينا بقى على تحريك الإصبع، فأنا بحرك الإصبع وأرى أن زيادة كان يحركها، لا أراها شاذة. في كثير من المشايخ يرى شاذة ويقول لك إنما هي الإشارة فقط دون التحريك والكلام ده. أنا شايف باجتهادي ونظري في طرق الحديث والكلام ده هو، وعارف ان زيد بن قدامه تفرد بها، لكن هي عندي ليست شاذة، فكنت بحرك ولا ازال احرك لحد النهارده. بس كنت انا بحرك بطريقه معينه. لما رحت للشيخ الالباني رحمه الله عليه وصليت جنبه فشافني بحرك فاستغرب، قال لي من اين اتيت بهذا؟ قلت له من كتابك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال انا لا اقول بهذا. أنا شكيت في عقلي، أنا لا أقول بهذا، الشيخ بيقول لك يحركها، أنا كنت بعمل كده، واخد بالك؟ لا، الشيخ قال لي لا، أنا ده اسمه خفض ورفع، اسمه إيه؟ خفض ورفع، والحديث قال يحركها، فانت زودت على المعنى. قلت له طب احرك ازاي؟ قال لي تثبت اصبعك ناحيه القبله وتحركه في مكانه هكذا سريعا ولا تصرفه عن القبله. يعني حتى ما تعملش كده كده خفض ورفع، لكن انا بقول لك يحركها يبقى تعمل كده. فانا بقى ايه على قديمه كنت ايه اعمل كده. فطبعا اللي بيصلي جنبي راجل فلاح، واللي بيصلي على شمالي يميني فلاح وشمالي فلاح من العزبه بقى من عندنا. فهم كالعاده يرفع في اشهد ان لا اله الا الله حاطط ايه صباعه وخلص له. لا هو شايف انا طول الصلاه عمال ايه اعمل له كده، واخد بالك؟ فاول ما خلصت الصلاه فبقول لي هو انت بتنطر دود؟ قلت له انت بتستهزئ بالسنه؟ دي سنه النبي، كيف تستهزئ بالسنه؟ وهو بيقول ايه طم ولخبط الدنيا. جلسه الاستراحه، جلسه الاستراحه تكون في وتر من الصلاه، يعني في الركعه الاولى والثالثه، لان بعد الركعه الثانيه في ايه تشهد، وبعد الركعه الرابعه في تشهد، فانت بتقعد طبيعي. لكن جلسه الاستراحه كما في حديث مالك بن حويرث في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا. ودي قاعده ايه كانك على الرضف، يعني على حاجه سخنه على طول اول ما تقعد تقوم. فطبعا انا بعد الركعه الاولى العاده الناس بتقوم ايمن الركعه الثانيه، خلاص انا بقوم قاعد الاول ثانيتين وبعدين اقوم ايه واقف. فاللي جنبي سرحان فيقوم قايم يلاقيني لسه قاعد، يقوم قاعد اقوم انا قايم، ها فيقوم هو قايم بس بطريقه ايه لا اراديه كده زي المفزوع، يبقى كانه مش مركز في الصلاه، يعني انا كده فضحت انه مش مركز في الصلاه. بعد الصلاه لازم تحصل خناقه بينه وبينه، وانا متمسك ان دي السنه ولا بد من اقامه السنه ومش عارف ايه الكلام ده. وكان من الممكن جدا ان احنا نبرر المساله لو كان لنا حد يرشدنا كيف نعامل الناس. ما عرفناش الكلام ده الا بعد ما درسنا عند بقى الشيوخ وكبرنا بقى في السن شويه وعرفنا الدنيا ماشيه ازاي. انا حليت مشكلتي مع الناس بازازه عطر ورد. تعرف الازازه الموبيليا دي كان زمان فيها ورد ومسك والكلام ده، كانت الازازه بحوالي 15 قرش انا ذاك، لكن كانت الحته جميله وكده. فبعد ما اتعلمنا ازاي يعني نعامل الناس والكلام ده كنت اخذ الازازه العطر معايا وانا الامام بتاع المسجد. فقبل ما اصلي اقوم واخد الصف من اوله، افتح ايدك وابتدي اعطرهم ايه كلهم، وبعدين اتقدم واصلي. لدرجه ان لما كنت اقول استقيموا ارحمكم الله يوم عاملين لي كده، ها انت بتشحت يا ابني ولا ايه؟ عايز حسنه ولا ايه؟ اتعودوا ايه ان ايه يبقى على طول، لان اول ما تضير لهم كده يبقى خلاص يبقى ناوي ايه اشغل البلي. تمام. نسيت مره اجيبها رجعت البيت جبتها، لان في واحده كانت من ارحامي ربنا يرحمها كانت تبعت ولادها الجامع مخصوص علشان يحطوا عطر وهي تقعد تشم في ايديها، ست فلاحه يعني. حليت مشكلتي مع الناس كلها بالإزازة و15 قرش، وعرفنا كيف نصل إلى قلوب الناس. فأنا عايز أقول أنتوا النهاردة الحمد لله في يعني خير وعندكم مشايخ، على الأقل تستطيع أن ترحل إلى أي بلد، تستطيع أن تلقى أي شيخ، ممكن تشوف شيخ في التلفزيون، ممكن همتك تعلو شوية تروح أي محافظة من المحافظات تلقى شيخ من الشيوخ. يعني ليس عندكم ذاك الفقر العلمي والفقر الأدبي الذي كان عندنا قديما. فأنا أريد يا أخوانا أن ننبه، هناك أناس كثيرون يريدون أن يسرقوا عقولكم وقلوبكم، فاحذر، وكل شيء أرجعه إلى القرآن والسنة، فهو مصدر عزنا وهو أصل حياتنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلب في الوحي. طيب، إذا أعرض عن هذا الوحي إيه النتيجة؟ التهديد. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، إذا ترك الاستجابة للوحي يحول بينه وبين قلبه، لو حتى حاول يرجع بقلبه ما يعرفش. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وأختم بالحديث الذي رواه الشيخان، وهي حكاية نزلت من أجلها آية حدثت لزبير بن عوام رضي الله عنه، أنه كان ما وجار له من الأنصار، الزبير له أرض، الأنصار له أرض، أرض الزبير في العالي، أرض الأنصار منخفضة قليلا. أراد الزبير أن يسقي أرضه، أصر الأنصاري أن يسقي قبله. طيب، لكن في مواتير ولا كان في بتاع ولا الكلام ده، فالماء إذا جاء بتستوعبه الأرض المنخفضة. طب وأرض الزبير اللي في العالي لن يصلها ماء. فالمهم تخاصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير وأرسل الماء إلى جارك. العدل كده، إن تسيب المية بقوتها وغزارتها توصل للعالي، يوم الزبير يروي أرضه وأقل قدر من الماء ستستوعبه الأرض المنخفضة. قال: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصار وقال له: أن كان ابن عمتك حكمت له لأنه ابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه وقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء. قال الزبير: فلا أحسب هذه الآية نزلت إلا فينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فذكر مراحل: نفى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في القضية أولا، فلا وربك لا يؤمنون حتى، واحد، يحكموك فيما شجر بينهم، اثنين، ثم لا يجدوا حرج في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثلاثة، ويسلموا تسليما. يبقى الحق عليه وهو فرح وصدره منشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لغيره عليه بالحق. إذا استكمل المرء هذه الثلاثة فقد استكمل الإيمان. يبقى أنا أريد أن ننبه أخيرا: الجامعات مفتوحة الآن لكل التيارات السياسية ولكل من يعرض استراتيجيات وأيديولوجيات والكلام ده هو. فقولوا كما قال سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأقوال والأفعال، فما خالف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا لا يرفع له رأس، وينبغي أن ينبذ نبذ النواد. لي معكم إن شاء الله تعالى إن عشنا لقاء في يوم السبت بعد غد إن شاء الله عز وجل في الجامعة، لأستكمل معكم نماذج من هؤلاء الذين يصلح أن نطلق عليهم شرطة الموت، سواء كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرون التي جاءت متأخرة عنهم. وأنا أكرر ارتباطي وسروري بأني صافحت وجوهكم للمرة الأولى، وأسأل الله عز وجل أن تكون مرات ومرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.